أم قال لك مدام أمنوا يدي لهم بقى إيه الأشياء اللي إيه الأحكام التي تفيدهم في حياتهم وتنفعهم في إيه في آخرتهم. أو أن الهداية مش هنا، الهداية في الآخرة، مدام أمنوا يبقى خدوا المنهج من الله وبعدين خلهم يعملوا أعمال صالحة، لما يجي في الآخرة ربنا يهديهم إلى طريق الإيه إلى الجنة. ولذلك هناك في الآية يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم قدامهم كده، يسعى نورهم بين إيه وبأيمانهم يقولون ربنا إيه أتمم لنا نورنا كده. طب والمنافقين يقول إيه؟ وهم يقول المنافقون المنافقات الذين أمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، مش وقت النور ده، النور كان زمان كنت تجيبوه بالعمل الصالح والمنهج. يبقى يهديهم أي في الإيه في الآخر. والآية محتملة لدي ومحتملة لإيه، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وقلنا بقى إن تجري من تحتهم الأنهار، قلنا إن دي الجنة على حواف أنهار، لأن عادة الماء والخضرة والعملية اللي بتستفاد من الجنة دي أصلها من إيه؟ من المية. كل ما تشوف شوية مية لازم تلاقي فيهم إيه؟ لازم تلاقي فيهم إيه خضرة. وقلنا إن الجنات دي اللي شرحناها زمان ما هيش هي البيوت، بدليل جنات قال ومساكن إيه؟ مساكن طيبة في جنات إيه؟ في جنات عدن. وفي مرة تجري تحتها الأنهار وتجري من تحتها الأنهار، بيدينا صور متعددة، تجري من تحتها الأنهار كأنك أنت بتقول طب ممكن الماء اللي جارية دي اللي بتجري تحت دي تنقطع عندك، يقوم يقول لك لا ده من عندك، ده ذاتية جاية لك من هنا. دعواهم فيها سبحانك اللهم، دعواهم أي دعائهم سبحانك اللهم. وهل الآخرة دار تكليف؟ ده الآخرة مش دار تكليف. ولا عبادتهم دعواهم زي ما قالوا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، يبقى دعواهم يعني عبادتهم في الجنة إيه؟ هي صحيح ما فيش دار تكليف، ما فيش تكليف في الجنة، إنما ده عبادة الالتزاز. وكلما رأوا شيئا يقولوا ده احنا كلنا، بيقول لك لا وأوتوا به متشابهة، بلاش دي، يقول سبحانك اللهم ايه النعمة. ولذلك انت لما تشوف حاجة تعجبك بتقول ايه سبحانك سبحانك. يبقى وآخر وبعدين بعد ما تيجي النعمة كده وتقول سبحان الله وتبجأك كده بأشياء ما كانتش في الحسبان وبتاع تقول ايه الحمد ايه لله، يبقى تستقبل النعمة بايه بسبحان الله وتنتهي من النعمة بايه بالحمد لله. ولذلك هناك وآخر دعواهم أن الحمد لله رب سبحانك، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. قال لك الحياة الدنيا اللي يجعل لها معنى ويجعل لها طعم ويجعل لها استقرار أن يكون الإنسان في سلام، ومعنى السلام الاطمئنان الرضا، لا مهيجات لا معكرات. ودي تيجي ازاي؟ قال لك ما فيش اصطدام في ملكات نفسه، يبقى سلام الانسان مع نفسه اول حاجه، سلام الانسان مع اهله هذا المحيط الثاني، سلام الانسان مع قومه، سلام الانسان مع العالم كله، كل دي اسمها ايه يعني لا منقص لا من نفسه ايه ولا من اهله ولا من قومه ولا من العالم. يبقى ده إيه؟ كلما اتسعت رقعة السلام فبقول تحياتهم ايه فيها سلام. قال لك السلام ده وارد باشياء متعددة. هناك ان اصحاب الجنة اليوم في شغل ايه هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهة ولا ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم. ادي اول ادي السلام اللي له يعني ده سلام مين؟ سلام الله. وما قالش سلام أن يورثك اطمئنانا كده وتبقى مبسوط وتبقى حاجة راضية كويسة، لا ده يقول لك سلام قول كمان. شوف بقى لما ربنا يخاطبك كده يقول لك سلام يا سلام